إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة وقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه أسئلة مراجعة المجلس الماضي، تقدم سؤالان وأضيف إليهما ثالث. سؤال 68 بعد 300: ما المراد بلفظة الجاهلية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ ما المراد بلفظة الجاهلية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ المراد به ما كانوا عليه قبل الإسلام في الجاهلية مما لم يقره الإسلام، ما كانوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام مما لم يقره الإسلام. طيب، من الأسئلة التي أيضا هي مراجعة للدرس الماضي، وهو السؤال 70 بعد 300: هل يدخل في لفظ الجاهلية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحت قدمي هاتين موضوع ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام، هل يدخل في هذا ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الإسلام، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ كانوا يعرفون كثيرا من الأخلاق، من المروءة والشهامة والرجولة والنخوة والكرم، فلما انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمم الله عز وجل به تلكم الأخلاق. فهل يدخل في لفظ كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام؟ هذا لفظ ابن تيمية، وأقره الله في الإسلام. نعم، مثل لذلك مع التمثيل، هل يدخل أو لا يدخل؟ نعم، لا يدخل. ومن أمثلة ذلك ما ذكر ابن تيمية: المناسك والقسامة ودية المقتول بمئة وما يتعلق بما كانوا عليه من مكارم الأخلاق. السؤال الأخير، وهو 71 بعد 300: كيف وجه ابن تيمية رحمه الله تعالى دلالتي حديثي إباحة 4 أصابع في ثوب الرجل من الحرير؟ أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحرير، الأصل في الحرير التحريم للرجال، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيح أباح قدر إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4 أصابع وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفه، كيف وجه ابن تيمية رحمه الله تعالى دلالتي حديثي إباحة أربع أصابع في ثوب الرجل من الحرير مع نهيه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا كالأعاجم؟ كيف وجه؟ نعم فيما كان للأعاجم، يعني للكفار، المراد بالأعاجم فيما يتعلق بالأحاديث والآثار وكلام ابن تيمية الذي يقرره المراد بهم الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذين النصين فيما يروى، وإلا فقد تقدم أن الحديث ضعيف، وإن لم يشر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ضعفه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص من الحرير في ثوب الرجل قدر أربع أصابع، وهنا فيما يروى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوشى ثوب الرجل من على المنكبين أو أسفل الثوب بالحرير. كيف وجه ابن تيمية التوجيه؟ إذا كان على شاكلة وعلى هيئة وصفة ما يلبسه الأعاجم الكفار، وقد ورد فيما يروى في هذا الحديث أنهم يلبسون الثياب ويوشونها ويحلونها في طرفها السفلي ومن على المنكبين، فيكون التحريم لمشابهة الكفار في لبس الحرير على هذا النحو وعلى هذه الصفة، وإلا فقد أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر أربعة أصابع من الحرير في ثوب الرجل ولا حرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومى الحسن إلى جيب قميصه، قال وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف، وقد تقدم أن هذا من أغراض الصفة لا لتوضيحه. قال: وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. لفظة التردي ليست موجودة بين يدي، لكن من السنة إذا ذكر صحابي أن يترضى عنه. عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أركب الأرجوان. الأرجوان هو الثوب المصبوغ بالأحمر، فثمة نهي وكراهة للبس الثياب الحمراء الخالصة الحمرة، أما المخططة الثياب الحمراء المخططة بألوان أخرى كالبياض فإن هذا لا كراهية، وقد مر بنا في شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أركب الأرجوان، يعني الثوب المصبوغ بالأحمر، ولا ألبس المعصفر، أي الثوب المصبوغ بالعصفر. والعصفر نوع من النبات والأعشاب تصبغ به الثياب فيجعل فيها صفرة لون أصفر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، أي الذي عمل ذيله بالحرير، عمل في ذيله بالحرير، وكذا فيما يتعلق بالمنكبين أو الكتفين. أما الرخصة بالأربع الأصابع فهذا رخصة لكن على غير هذه الهيئة، رخصة لكن على غير هذه الهيئة. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. الجيب على خلاف المشهور والشائع الآن، يقول أدخل محفظته ونقوده في جيبه، يعني في مخبأته التي يضع فيها ماله وفلوسه وشيئا من متاعه، لكن الجيب في الاصطلاح الشرعي هو فتحة العنق التي يغطى بها أو يكون وراءها الصدر والعنق وما شابه ذلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يلقين بالحجاب من على رؤوسهن، من رؤوسهن على صدورهن، فيغطين أقراطهن وأعناقهن وشعورهن وصدورهن. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: ألا وطيب الرجال. هذا إيش معنى كلام الحسن البصري رحمه الله؟ فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، إشارة إلى أن المنهي عنه من لبس الحرير هو ما كان قريبا من جيب القميص، وهو ما على المنكبين أو الكتفين، فلعلهم كانوا يحلون أعلى الثوب بالحرير، وهذا لبس الكفار والأعاجم. نعم. قال: وقال، هذا من الحديث: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وإن طيب الرجال، وطيب الرجال ريح لا لون له. الطيب ريح ما في لون، هذا بالنسبة للرجال. وطيب النساء لون، لون لا ريح له، يلون كما شئنا ولكن لا ريح، لا ريح. قال سعيد، أراه قال سعيد بن أبي عروبة المذكور هاهنا، قال سعيد: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، يعني إذا خرجت المرأة فإنه يحرم، يحرم مهو مجرد كراهية، يحرم عليها أن تتطيب بطيب له رائحة. قال: فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت، فلتطيب بما شاءت. وهذا الزمان انعكست المسألة، كثير أو كثيرات من النساء يتطيبن إذا خرجن من بيوتهن، وإذا حضرن عند أزواجهن فإنهن يحضرن تفلات بلا زينة ولا طيب، وهذا من عقوقهن بأزواجهن وعدم برهن بهم، وأيضا في ثمة وعيد شديد في أن تخرج المرأة من بيتها وهي متعطرة، لا سيما إن كانت قاصدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس أو قال الرجال ريحها فهي زانية، زانية، نسأل الله السلامة والعافية. فلتحذر الأزواج والبنات والأخوات والأمهات من أن يخرجن بطيب ليجد ويتعين التحريم إذا كان بقصد أن يشتم الرجال ريحها، فإن عليها من الإثم ما على الزواني والزانيات، نسأل الله السلامة والعافية من الإثم من الإثم. قال: وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر. إسناد أبي داود الذي عبر عنه الإمام بالصحة فيه ضعف، لعنعنتي قتادة والحسن وهما مدلسان، ولعدم سماع الحسن من عمران بن حسين رضي الله عنه، كما جزم بذلك العلائي في كتاب جامع التحصيل، وهذا الكتاب مختص بالمراسيل يعني المنقطعات. لكن الحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره، فقد ورد من حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين أو ثلاث أو أربع، وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بكفه، والحديث في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. نعم، فرغنا من مسألة فيها تشبه، وهي لبس الحرير محلا في ثوب الرجل بالنسبة للرجل، أما الحرير بالنسبة للنساء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حل لنسائها، هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى الذبح بالعظم والسن، لأن في هذا تشبها بالكفار بغير المسلمين. قال: وأيضا ففي الصحيحين، يعني مما نهي عنه وفيه تشبه بالكفار، قال: ففي الصحيحين عن رافع بن خديج بمفتوحة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، سنواجه العدو، وليس معنا مدا. المدا جمع مدية، والمدية هي السكين، المدية هي السكين. إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. طيب كيف لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا؟ لاقوا العدو بالأسلحة المعروفة، سيوف ورماح وسهام، وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب من الخشب؟ القصب مصنوع من الخشب، قد يسن والله أعلم به في ذلك الزمان، لكن ورد الحديث به. أفنذبح بالقصب يعني بالخشب، نسنه حتى يكون كهيئة السكين فنذبح به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني بأي شيء ذبحت فالذبح مع التسمية مجزئ إذا قطع المكان الشرعي من هذه الذبيحة، ليس يعني إلا السن والظفر. ليس السن والظفر، الظفر معروف، والسن المراد به العظم. قال: وسأحدثكم عن ذلك، يعني تفصيل ذلك. قال: أما السن فعظم. هذا إيش معناه؟ يدخل فيه يدخل فيه كل ما يندرج تحت العظم من السن، لأن الإنسان قد لا يجد سكينا يذبح به فيمسك بالطير أو له قوة في أسنانه بحيث يتمكن من إراقة دم الذبيحة بالعض أو بالعظم، يأتي بالعظم فيذبح به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني من غير المسلمين. وهذا فيه نهي، فيه نهي، والنهي هنا للتحريم، أن يذبح الإنسان بالعظم ومنه السن وبالظفر، وبالظفر. وهذا يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الخنق، والله عز وجل قد حرم المنخنقة، لأن الإنسان قد يمسك بالطير ويخنق، ما عنده سكين يخنق، فهذا محرم وهو داخل في الخنق. وفي مثل هذا الحديث إلا الظفر والعظم أو السن. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم. نهى النبي، قرأنا. نعم، نقرأ نهى النبي. قرأت هذا؟ نهى النبي. هي أقرأ. طيب، نهى النبي، هذا قرأنا هذا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنها مدى الحبشة، يعني من غير المسلمين، وليس المراد به جنس الحبشة، فأي جنس يشهد صاحبه وأهله لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم مسلمون، من أي جنس كان ومن أي لون كان، وإنما المراد بهم الكفار من الحبشة، فقد كان شائعا لديهم الذبح بالعظم ومنه السن وبالظفر، وقد يراد به الخنق. نعم، كما علل السن بأنه عظم، والعظم من مطعومات إخواننا من الجن، ولعل العلة كما سيمر بنا لئلا يقع تلويث طعام لإخواننا من الجن، لأن من طعام الجن العظم، انتبه لهذا. كما أن الروث هو طعام دواب وبهائم الجن، كذلك العظم هو ما هو طعام الجن، طعام الجن. والناس اليوم بقايا موائدهم جلها، إن كانوا ممن أسبغ الله عز وجل عليهم من النعم، جل بقايا موائدهم من العظم. فالإنسان يراعي هذه القضية، لا يلوث بعد الفراغ من العظم، لأنه قد يتقوت عليه من مؤمني الجن، قد يتقوت عليه من مؤمني الجن، لأن بعض الناس كما رأيناهم في الأسفار عندما يستنزه الإنسان من بوله فإنه يستطيب ويتطهر بالعظم، وهذا أمر منهي عنه وعلة النهي، لأنه قوت إخواننا من الجن، فليتنبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيها، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. نعم، يقول رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في هذا، فيما يتعلق بتذكية الذبيحة، بذبح الذبيحة بالعظم وبالظفر. قال اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق. إيش معنى مظنة؟ المظنة هو ما يظن أنه موضع الشيء ومحله ومكانه، ما يظن ويغلب أو يغلب على الظن أنه موضع الشيء ومحله ومكانه. قال كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق، يعني هو أقرب ما يكون للخنق أو للوصول إلى الخنق وهو محرم. قال والمنخنقة محرمة. وسوغوا، يعني سوغوا أجازوا وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين. هذا رأي، يقولون إذا نزع الظفر ونزع السن وهو عظم جازت التذكية بهما، جازت التذكية بهما، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. هذا مذهب. طيب إيش مذهب الجمهور وهو الراجح؟ منعوا من ذلك مطلقا، لا يذكى بالعظم مطلقا، لا متصلا ولا منفصلا، ومنعوا التذكية بالظفر لا متصلا بالأصبع ولا منفصلا عنه. وهل يتصور أن يطول الظفر حتى يؤدي إلى أن يقطع به؟ نعم. ما ترون هذه البدعة في أصابع وأنامل النساء التي شوهوا بها، والله شوهوا بها خلق الله، لكنه التشبه بالكافرات، التشبه بالكافرات هداهن الله ولا بارك الله فيهن ولا في أمثالهن. يعني شيء غريب يا أخوانا، والله شيء غريب. المرأة قد أطالت ظفرها أطول من أظفار السباع ومخالب السباع، أطول أطول. يعني أنا ما أدري، اللهم سلم سلم، اللهم احفظ الأزواج والرجال من هذه البشاعة والشناعة. ممكن تقلع عين، ممكن تخدش، وممكن تذبح. وبهذا يتصور، فإذا طال الظفر يعني ممكن يخرج، لا سيما إذا كان من النوع الصلب، ويذبح به بعض العصافير وبعض. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتصور إذا كان على هذه الهيئة والصفة. قال والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لا متصلا ولا منفصلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، سواء كان متصلا أم كان منفصلا. ولو كان لكونه خنقا، يعني فيدخل ضمن المنخنقة، لم يستثنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، هذا استثناء. قال والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، يعني ما ندري الحكمة من استثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذبح بالسن والظفر. يقول إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، أقول أو غير منصوص عليها، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا تقام مقام المظنة. إذا ذكرت الحكمة من أمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فإن هذا يزيدنا قوة في العمل بذلك الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله النامصات والمتنامصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات، شوف الحكمة، المغيرات خلق الله للحسن، المغيرات خلق الله للحسن، هن يريدن التجمل ويريدن التزين ومع هذا فهو أمر منهي عنه ملعون من فعل. النمص هو ترفيع الحواجب، النمص هو ترفيع الحواجب. وصدرت فتوى هيئة كبار العلماء أيضا فيما يتعلق بالتلوين، فيما يتعلق بالتلوين المسمى اليوم بالتشقير، ففتوى هيئة كبار العلماء كما نقلها أحد أئمتهم وهو معالي الشيخ صالح الفوزان، ونسب فتوى التشقير وهو التغيير والتلوين للحواجب إلى اللجنة الدائمة، إلى هيئة كبار العلماء. فتبقي المرأة كل شيء على خلقته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال المغيرات خلق الله للحسن، وقال كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. اللهم إلا ما كان ما كانت إزالته ضرورية، لأن بعض الناس تنزل حواجبه حتى تدخل في عينيه، تنزل بعض النساء والرجال ينزل شعر حواجبهم حتى يدخل في العينين، وهذا يؤذي، يؤذي الإنسان. فيخرج الإنسان بالقدر الضروري من شعر الحواجب، أما التزين فإنه تغيير لخلق الله كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله: وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف هو كون مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول، فيكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنصوص في الحديث، يعني عندما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذبح والتذكية بالسن والظفر، إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هما مدى الحبشة، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة التي يذبحون بها لأن في أظفارهم طول. قال: مخالف لتعليل رسول الله. إيش معنى هذا؟ يعني الذين يجيزون كبعض أهل الرأي يجيزون التذكية والذبح بالظفر منفصلا دون ما إذا كان متصلا، هذا التفصيل يقول مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما علل بالانفصال دون الاتصال، بل قال: والظفر ليس الظفر، يعني يستثنى في التذكية الظفر. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظفر متصل ولا ظفر إيش منفصل. قال: ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، لأن العظم الذي عبر عنه ببعض أفراده وهو السن، وربط هذا بالعلة، ربط هذا الحكم بالعلة، يقول عملا بعموم العلة لأنه مدى الحبشة على قولين في مذهب أحمد وغيره، وأحدهما أحد القولين عن أحمد موافق مذهب الجمهور وهو الراجح. قال: وعلى الأقوال الثلاثة، قال وهي بإيجاز، هنا ناصر الشيخ المحقق الكتاب قال هي بإيجاز الأقوال الثلاثة التي أشار إليه ابن تيمية، أن علة النهي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنق، وعلى هذا يجوز الذبح بالسن والظفر المنزوعين. ثانيا، الرأي الثاني أن المنع من الذبح مبهما بهما مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثناهما مما أنهر الدم، فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به. ثالثا أن النهي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة. قال: وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله: وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع. لا تذكوا لا تذبحوا بالظفر والسن، لأنها مدى الحبشة. يقول: له تأثير في المنع بالنهي الوارد، إما أن يكون علة لا تذكوا لأن علة النهي مدى الحبشة وفيه تشبه بالكفار، أو هو دليل على هذه العلة، دليل على هذه العلة، أو من أوصاف العلة، من أوصاف العلة. يعني ثمة علل أخرى مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التذكية بالسن والظفر، هذه العلة من للتبعيض أوصاف العلة، أو دليلها، أي دليلا للعلة، أي دليلا للعلة، دليلها أي دليلا للعلة. قال: والحبشة في أظفارهم طول. قال: والحبشة في أظفارهم طول. والمؤلف ما أدرك هذا الزمان، ما أدرك هذا الزمان، وإلا لرأى أنه ليس في أظفار الحبشة القدماء من الكفار، من كفارهم، بل في أظفار نسائنا إلا من رحم ربنا منهن طول طول. قال: أو نعم، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهي عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. قال: وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به. لا يستنجى بعظم ولا يستنجى بالروث لما فيه من تنجيسه على الجن، لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس على قول. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الزكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. فليتق المؤمن في التذكية والذبح ليتقي العظم والظفر، سواء كانا منفصلين أم متصلين. نعم. قال رحمه الله: انتهينا من التذكية، فمن ذكى بالعظم والظفر فقد ارتكب أمرا محرما، وارتكب مشابهة للكفار من هذا الجنس الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا وجه المشابهة للكفار من ذلك الجنس الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. انتقل بنا إلى صفة ثالثة أيضا من صفات المشركين والكافرين، فقال: نعم. قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. قصبه في النار، يجر قصبه في النار يعني أمعاءه. نعم، يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، نعم، أخا بني كعب، وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف، أبو خندف، لعله ابن خندف والله أعلم. نعم، أبو خزاعة. طيب، قال يذكر الآن بعض الأمور التي فيها مشابهة للكفار والمشركين الأولين، فيقول رحمه الله: ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت، أي حلبها، حلبها والانتفاع بلبنها، درها حلبها والانتفاع بلبنها، يمنح درها للطواغيت. قال: فلا يجلبها، فلا يحلبها أحد من الناس، لا يحلبونها هم، ولا يحلب ولا يسمحون لأحد من حلبها من الناس، وذلك تعظيما لآلهتهم التي يتقربون بهذه البحيرة إليها. والبحيرة مأخوذ من البحر وهو الشق، البحر هو الشق، كانوا يشقون آذان تلك الأنعام لبيان أنها موقوفة على الآلهة، لا أحد ينتفع بحلبها ولا بلبنها. قال: والسائبة، كانوا يسيبونها من الإبل والبقر والغنم، كانوا يسيبونها لآلهتهم من التسييب، وهو ترك الشيء لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء، لا يحلبونها ولا ينتفعون بها ولا يحملون عليها شيئا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وهذان المحرمان مما يفعله الكفار والمشركون، قد ذكره رب العالمين في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا كله افتراء على الله، ومن فعل هذه الفعلة في أي زمان وفي أي عصر وفي أي مصر فقد شابه الكفار والمشركين. هذا في هذه الأربعة المذكورة. طيب، قاعدة تحريم هذه الأربعة المذكورة التي فيها مشابهة للمشركين: ومن حرم ما أحل الله فقد ارتكب أمرا محرما وتشبه بغير المسلمين من الكافرين والمشركين الذين كانوا يحرمون هذه الأشياء الأربعة. وقد ذكر منها في هذا الأثر اثنان: ذكر منها البحيرة، وذكر منها السائبة، لم يذكر منها الوصيلة. والوصيلة هي أيضا من الأنعام، إذا أنتجت المرأة وواصلت الإنتاج بالوضع بعد الحمل مرات عديدة يقولون وصيلة ويتركونها ما ينتفعون بها تعظيما لآلهتهم. ولا وصيلة ولا حام. إيش معنى حام؟ الحام هو أيضا من الأنعام والدواب، إذا قام بضرب نوق في بأوقات وأعداد في نعم بمرات عديدة تركوه، قالوا إيش؟ حمى ظهره. حام يعني حمى ظهره، إيش يسموه؟ نعم، ضرب الناقة، ضرب الناقة. يعني إذا عاشر نوقا مرات عديدة تركوه وقالوا حمى ظهره، وهذا كله تعظيما لآلهتهم، ما يفعلونه يعني خبط عشواء، ولكنه تعظيم لآلهتهم، والتعظيم من جنس العبادة، ولذلك عدهم الله عز وجل مشركين كافرين. نعم. قال رحمه الله: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. ليش؟ قال: كان أول من سيب السوائب، كان أول من سن هذه السنة السيئة وأحدث هذه البدعة الظلماء الضلالة، وهي تسييب السوائب، أي تركها وعدم الانتفاع بها تعظيما لآلهتهم من الأصنام وغيرهم. فعمرو بن حي أول من غير الملة الحنيفية، ملة إبراهيم التي كان عليها العرب قبل عمرو بن لحي، وهو أول من استقدم الصور والتماثيل حتى انتشرت إلى 360 صنما على الكعبة المشرفة. وعمر بن لحي كان محبا للسياحة، سيأتي كلام لمعالي الشيخ صالح الفوزان، وأنا الكلام الذي يتحسس الناس منه وقد يتوجسون خيفة في أن يتكلم به أقوام مجهولون، فإني أعزوه للعلماء الكبار كمعالي الشيخ صالح الفوزان، وسيأتي كلام له نفيس جدا في هذا الصدد في ربط المنهيات التي فيها مشابهات أو تشبيه تشبه بالكفار بالواقع المعاصر، فإن مثل هذا الربط لو أتى من غير أولئك العلماء الراسخين قد يعد من الغلو وقد يعد من العجلة، أما وقد نطق به العلماء الراسخون في العقيدة فالزم الصمت وحاسب صاحب هذه الفتوى ولا تصاحب ولا تحاسب الناقل. كان عمرو بن لحي الخزاعي محبا للسفر والسياحة، فلما نزل حل بالبتراء بالأردن رأى الناس يصورون ويجسمون ويمثلون وينحتون، فقال لو نقلت هذا الفن، انتبه لهذا، هذا شيء جديد، إلى متى تظلون حنيفية حنيفية حنيفية حنيفية، إلى متى تظلون بعيدين عن الحضارة والمدنية؟ فراح نقل هذه الصور والتماثيل إلى مكة، فانحرفت من ذلك الوقت عقيدة أهل مكة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا فيه عظة وعبرة يا أخواننا، ما كل شيء يعمل به الكفار من اليهود والنصارى والفجار وغيرهم ينقل بعجره وبجره إلى مجتمعات المسلمين، فقد يكون سنة سيئة وبدعة قبيحة ينالك إثم آثام من تبعك عليها. وهذا ما أقوله بعيد، أقوله لنفسي ولإخوتي، هذا قد ينطبق على الأب في بيته وعائلته وأسرته. يا أخي لا تدخل على أسرتك من المحدثات والبدع والضلالات، لا سيما ما يفعله المشركون ما يؤدي إلى انحراف عقيدة أبنائك ويؤدي إلى ضعف إيمانهم ويؤدي إلى ضعف عبادتهم وعبوديتهم، انتبه لهذا، لأن بعض الناس مولع بالجديد، لا سيما وقد فتحت الأسواق عن طريق النت، اشتري ما شئت يصلك قبل أن تدفع، قبل أن تدفع يصلك في بيتك، أزياء ملابس زينة أثاث كل شيء. ولذلك غزينا في عقر دارنا، وهذا أنا عبرت عنه بإيش؟ بالغزو إيش؟ أنا قلت غزو عسكري وغزو ثقافي علمي وغزو خطير جدا لا يشعر به ولا يحس به جمهور المسلمين، وهو إيش؟ الغزو إيه؟ القسم الثالث، غزو ماذا؟ غزو لا قلنا غزو عسكري، غزو فكري ثقافي، غزو يدخل ضمن إيش؟ يدخل ضمن العلمي والثقافي والفكري، لكن في غزو يدخل فيه الأخلاقي، وهو غزو إيش؟ ها؟ غزو إيه؟ تجاري. غزو إيش؟ غزو تجاري. سياحي؟ تجاري. إيه؟ يدخل فيه الغزو التجاري، يدخل فيه الغزو الأخلاقي، غزو ها؟ يدخل فيه الغزو الإعلامي، غزو سلوكي نمطي، لسان الحال أبلغ من المقال. ندخل بجيوشنا الجرارة في بلدانهم، ما يمكن يقاومهم الصغار بالحجار، أليس ذلك كذلك؟ نغزوهم غزوا ثقافيا، نقول لهم إن النصرانية أفضل من الإسلام، لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. نضع لهم في مناهجهم صور الصلبان، لا يمكن أن يقع هذا. إذن إيش نفعل؟ نغزوهم غزوا سلوكيا. تعال يا ولدي، أنت عمرك كم؟ 20 سنة. تعال شوف نحن نأكل، شوف كيف نأكل، شوف نحن كيف نشرب، شوف كيف ننام، شوف كيف نتزوج، بعدين شوف كيف تطمئن نفوسنا، شوف كيف نتعبد. هنا ما في مشكلة أن تدخل الكنيسة مرة وندخل المسجد مرة، وينسى أنه يتربى أجداده وآباؤه على قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، أول السورة لا أعبد ما تعبدون، آخر لكم دينكم ولي دين. أنت ذهبت سفير، أنت ذهبت بشير، أنت ذهبت نذير، ما ذهبت إمعة. تلبس كما يلبسون، وتعاقر ما يعاقرون، وتسكر كما يسكرون، وتفجر كما يفجرون. أنت قائد يا شيخ، كيف يتحول القائد إلى دجاجة؟ كيف يتحول القائد إلى عصفور؟ تابع يا أخي، أنت قائد، اغرسوا هذه القيادية في نفوس شبابنا، وقد كثروا الآن بعشرات الألوف في البلدان الغربية حتى لا تكاد تفرق بين مسلم ويهودي ونصراني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أن يذهب لابد أن يأخذ، ما أقول كورسات، أخذ دروس وعظات وعبر في الإيمان، وقبل ذلك بتربيته على القرآن والسنة، لأن لسان الحال أبلغ من المقال. قال وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. قال وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. قال: وهذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، حتى في عام الفتح شوف كم، ما هو 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100 صنم، وفين وضعوها؟ على الكعبة المشرفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. 360 صنما، كيف أشكالها؟ من أي الحجارة مصنوعة؟ يا يونسكو صفوا لنا هذه الأصنام. يا أخي، أصنام عبدت من دون الله، ما في محافظة على تراثيات لأمور عبدت من دون الله. ولذلك طفق النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده عام الفتح ينكس ويضرب في وجوه هذه الأصنام 60 و300 حتى تساقطت وهوت منكسرة متفتتة، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: ويقال إنه جلبها من البلقاء. هنا قال في الحاشية الدكتور ناصر العقل: هي البلاد الواقعة بين الشام وبين وادي القرى شمال جزيرة العرب من أرض الشام، متشبها بأهل البلقاء. ومن هنا نهينا عن التشبه بالكفار. ليش؟ لأن التشبه بالكفار يوشك أن تشبه بالكفار في عباداتهم في عاداتهم، أن يتشبه بهم في عباداتهم، تتشبه بهم في عاداتهم، يوشك أن تتشبه بهم في عباداتهم، أخطر من التشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم. عقيدة ميل القلب إليهم. ولذلك عندما تجد إنسان شخص شبح أمامك، سبحان الله، يعني بنطال بدت منه عورته، وشعر منكوش، ووجه لا تستطيع أن تميز بينه وبين اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، يعني تقول يا عجبا، إيش قلبه؟ كيف هذا؟ إيش اللي في قلبه؟ وإيش اللي في قلبه؟ كلام فاضي. أولئك الذين يرتكبون المعاصي ويقولون: قلبي نظيف يا شيخ، قلبي أبيض. كذبوا، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو أحسن الظن لا أحسن العمل. لأن الإيمان عندنا ما هو قول باللسان كما هو الحال في مذهب من المذاهب. قال: الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط. يا شيخ غلط، غلط، صحح المذهب. صحح المذهب. فمذهب القرآن ومذهب السنة الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل وعمل وعمل عمل عمل بالأركان عمل. والعمل والإيمان يزيد وينقص. أعيد وأكرر، لا تقل هذا منصوص عليه في مذهبي ودرسته منذ الصبا والصغر في الكتاتيب ثم في المتوسطة والثانوية أن الإيمان، يقول رأس المذهب أن الإيمان هو القول باللسان. أخطأ صاحب المذهب، لأن بقية المذاهب يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فصحح قبل أن تلقى الله عز وجل بشيء فيه نقص، ولا تساعة مندمي. قال: وهو أول من سيب السائبة، تقدم، ووصل الوصيلة، وحمى الحام، تقدم ذكر هذه الأربع. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك. القصاب من؟ من القصاب؟ الجزار، لأنها تشبه القصب والقصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم، كانوا على ملة أبيهم إبراهيم، على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة، دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين. فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أصل فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم، وأصل في العرب أهل دين إبراهيم. نعم. في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام، وأقام التوحيد، وحلل ما كانوا يحرمونه. وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طيب، نقف نقتصر على هذا القدر. فيه بين يدي سؤال، تطرقت لهذا السؤال من قبل مرارا، لكن المرة هذه صيغة بربطه بموضوع الكتاب وهو التشبه. يقول السائل: استعمال المسبحة كأنه مستوحى من بعض فرق النصارى الكاثوليك، هكذا يحدد، والأرثوذكس، مع أن بعض علماء المسلمين يجيزه. كنت قد تناولت مرارا مسألة المسبحة. طبعا هذه المسائل لا يطرقها الإنسان أو لا يتطرق إليها ولا يتعرض لها إذا لم تكن هناك حاجة لقضية أولوية، لكن إذا ربط الأمر بالتشبه بالكفار فقد يزداد المنع منعا، وهذه قريبة المكان من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. بالنسبة للمسبحة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسبح بمسبحة؟ واحد يجيب بالفطرة. شوف، مو أنا الذي أقول، شوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، خذ هذا يا شيخ لهذا الجواب السريع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك عبد الله بن عمرو كان يعقد التسبيح بالأنامل، يعقد، والعقد هو الفرد والثني، العقد هو الفرد والثني، يعقد التسبيح بالأنامل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: هن مسؤولات مستنطقات. هذا في بعض السنن وفي سنن الدارمي. في صحيح البخاري: وعقدنا التسبيح بالأنامل، يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسيرة صحابية جليلة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها ولهن: وعقدنا التسبيح بالأنامل، وعقدنا التسبيح بالأنامل. العلة: هن مسؤولات مستنطقات. لاحظ الآن أنا ما جبت كلمة بدعة على فمي، انتبه لي هذا، ما حد يخرج يقول سبحان الله في الحرم ويجلس يا أخي. أنا عارف أنه في الجيوب مليانة مسابح، أنا ما أطلقت لفظة التبديع، انتبه لهذا. وهذا سنن هيئة كبار العلماء وعلى أسيم الشيخ بن باز، يقول: السنة السنة أن تسبح بيدك، هن مسؤولات مستنطقات. فإن قال قائل: حديث جويرية، دخل على جويرية بنت الحارث وهي تسبح بالنوى، ذكر النوى ضعيف ضعيف ضعيف لا يصح، أما أصل الحديث فصحيح صحيح يصح. قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه، مداد كلماته، قل مليون مرة صحيح. لكن بعد صلاة الفجر ورد إيش؟ قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، هذا مطلقا تقول كما تريد، لكن هنا بعد صلاة الفجر ثلاث مرات، هذا الذي ورد فيما يتعلق بإيش في حديث جويرية، لا يصح منها شيء. الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي القديم السابق يقول: بعد الاستقصاء والفحص والتتبع لأصول المسبحة وجدت أن المستعملين لها هم البوذيون والهندوس القدامى، القدامى من مئات السنين كانوا يعلقونها على رقابهم ويتمتمون ويهمهمون مع الأبخرة واستحضار الجن والسحر ويهمهمون ويتمتمون. الآن بعض الناس هداهم الله يضعون على أعناقهم سبحة، تلاقيه مخالف من رأسه إلى ظفر أظفار قدميه، مخالفة للسنة، وبعدين معلق ما شاء الله، لا معلق ألفية ألفية: وما أحدث الناس حدثا إلا استبدلوا بالحدث عن استبدلوا عن السنة بهذا الأمر غير الوارد في السنة. بعض الناس يفرط، شوف لاحظ، بعض الناس ساكت ولا يحرك لسانه ويفرط، إيش هذا؟ والله عبث يا إخوان، والله لو سبح النبي بهذه الهيئة والله لاتخذت سبحة حول عنقي وسبحت بهذه الطريقة. يا أخي ما ورد، ما ورد يا أخي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبح ملايير المرات بأصابع يديك فإنها تشهد لك بين يدي رب العالمين، تشهد لك وتشهد لصاحبها. فإذا كانت أصولها كما يقول هذا، أنا ما أدري، والعهدة على الناقل، يقول: بعض فرق النصارى يستخدمون المسابح، وأقول رئيس المجمع الفقهي يقول: أصولها للكهنة الذين كانوا يتعبدون في الكهوف والمغارات ويتمتمون بأمور ما وردت في منهج الأنبياء والمرسلين. أقول يعني الفتوى ظاهرة، لا سيما والذين يسبحون كما قلت مرارا كما سمعت من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري المستعمرون للمسبحة ثلاثة: صالحون مسبحون، والأولى ندعوهم أن يسبحوا كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم، مسبحة ومروحة ومقبحة. مروحة يعني صارت عادة، الحذاء لونه أسود، المسبحة لونها سوداء، ها؟ الثوب لونه أزرق، المسبحة يعني موضة. كيف مقبحة؟ كيف مقبحة؟ كيف المسبحة صارت مقبحة؟ بسم الله، كيف المسبحة تصير مقبحة؟ مسبحة تصير مقبحة إذا استعملت في إيش؟ ها؟ لأغراض سيئة، لأغراض سيئة، كالذين يعاكسون النساء. سبحان الله، معاكسة مع هذه مقبحة، وهذا خذه الطقطقة، هذا أشد وأنكى، لأنه هذا يشوش. الله أكبر، تصلي النافلة واحد يقول طق طق طق طق طق طق طق، يا أخي شوشت علينا يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بهذا العداد؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. حياك، تفضل يا شيخ، حياكم الله. لا لا تعمل كل يوم ليس وارد ولا يستحسن العلماء، إنما إذا لم تعتمر أمك تقدم الأم عمرة من التنعيم، لبيك اللهم عمرة فقط، والبقية تكون في أسفار مستقلة أعظم أجرا وأسن. نعم، الحياة أصلا ممكن مشاهزة من بعد ما انتهى من العمرة تحت. لا تجعل لكل يوم عمرة للأم وللأب، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، عمرة واحدة فقط، وتقدم أمك، تقدم أمك على أبيك. طيب، إذا عملت عمري، نعم، لأمي بعد ما أعمل عمري بنفسها، أعمل لأمي بعد أبي؟ إيه، ما في توقيت معين، بعد يوم بعد يومين، يعني ممكن إيه. اليوم التالي أعمل؟ إيه نعم، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. واليوم الثالث لأبي؟ خلي أباك لسفرة أخرى أحسن، كل سفرة لها عمرة. لشخص واحد بس؟ إيه نعم. شكرا.